ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمانينة يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمر يا ربنا وأبطل السحر يا مولانا إنك على كل شيء قدير. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان صامت ساكت. أبطل يا ربنا سحرا صامتا من إنس وجان قديم قوي عظيم شديد. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم أبطل السحر يا عظيم. اللهم أبطل السحر يا عظيم. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب. أبطل يا ربنا سحرها. أبطل يا ربنا سحرا في أمها. أبطل يا ربنا سحرا مشتركا بين أفراد العائلة. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة. أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة. أبطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها فيها وعليها ومن فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. أبطل يا ربنا سحرا كالظلة عليها. أبطل يا ربنا سحرا كالثوب تلبسه عليها. أبطل يا ربنا سحرا تحمله ويحملها. أبطل يا ربنا سحرا صامتا. أبطل يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدة. أبطل يا ربنا سحرا من حاقد وحاقدة. أبطل يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدة. أبطل يا ربنا سحرا من حاقد وحاقدة. اللهم أبطل السحر يا ربنا يا مدبر الأمر. حرك يا ربنا ساتنا. انفق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. اللهم يا ربنا فك مربوطا. فك يا ربنا مربوطا. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجن. عليه سلاطين الجن. عليه ملوك الجن. عليه ملوك الجنة، عليه سلاطين الجنة، عليه جن سحرة، عليه جن سحرة، اقضي يا ربنا هذا السحر صامتا قويا عظيما، اقضه يا ربنا عليها وعلى أمها وأبيها وعلى أخيها وأختها، اقضي يا ربنا هذا السحر في البيت هناك في بيتهم، في بيتهم مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، اقضي يا ربنا سحر حسد وحقد، اقضي يا ربنا سحر حسد وحقد فيها وفي أهلها عليها وعلى أهلها. اللهم اغفر يا ربنا هذا السحر، اغفره يا ربنا صامتا، اغفره يا ربنا صامتا مربوطا ومعقودا، اغفره يا ربنا اطله عليه العهود والمواثيق، الا يظهر والا يبطل، الا يظهر والا يبطل، اغفر يا ربنا هذا السحر، اغفره يا ربنا صامتا ساكتا، اغفره يا ربنا صامتا مربوطا ومعقودا، اللهم اغفره يا ربنا بحولك، يا ربنا وقوتك وقدرتك، اغفر يا ربنا السحر، اللهم اغفر يا ربنا السحر، اللهم اغفر يا ربنا سحرها، اغفر يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اغفر يا ربنا سحرا، سحرا تبعه ملوك الجن، تبعه سلاطين الجن، تبعه ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن، اللهم اغفر يا ربنا سحرا، سحر حسد، حسد وحقد، حسدوها السعادة، حسدوها زوجها، حسدوها السعادة، حسدوها زوجها، حسدوها، حسدوها طمأنينة وسكينة، حسدوها نوما هادئا هانئا بالليل، حسدوها، حسدوها وضيقوا صدرها، ضيقوا صدرها ويريدون تفريقا، ويريدون تفريقا، ويريدون طلاقا، اللهم اطر يا ربنا السحر، اغفر يا ربنا هذا السحر صامتا قويا عظيما شديدا، اغفره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، الله اكبر، اغفر يا ربنا السحر، اغفر يا ربنا السحر، اغفر يا ربنا السحر، اغفره يا ربنا صامتا صامتا، اغفره يا ربنا صامتا، اغفره يا ربنا ساكتا، اغفره يا ربنا معقودا، اغفره يا ربنا مربوطا، اغفره يا ربنا مربوطا، اغفره يا ربنا مربوطا، اغفره يا ربنا خاملا، اغفره يا ربنا خامدا، اغفره يا ربنا بحولك، اغفره يا ربنا بقدرتك، اغفره يا ربنا بكبريائك، اغفره يا ربنا برحمتك بنا، اغفر يا ربنا سحرها، اغفره يا ربنا من حاسد، اغفر يا ربنا سحر من انس وجان، اغفره يا ربنا صامتا، اغفره يا ربنا مربوطا، اغفره يا ربنا معقودا، السحر ان الله سيبطله، اللهم اغفر يا ربنا سحر من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، اغفره يا ربنا على التعاسة، اغفره يا ربنا على الطلاق، اغفره يا ربنا على الآلام والأوجاع والأحزان، اللهم اغفر يا ربنا كل سحر، اغفر يا ربنا سحرا صامتا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اغفره من حاسد وحاسدة، اغفره يا ربنا من حاسد وحاسدة، اغفره يا ربنا من حاقد وحاقدة، الله أكبر، حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، فانطق يا ربنا صامتا، فانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، وفك يا ربنا مربوطا، وانزع يا ربنا مثبتا، وانزع يا ربنا محكما، في جسدها وخارج الجسد، في جسدها في جسدها، وفي أبيها لها، وفي أمها لها، وفي أخيها لها، وفي أختها لها، وفي البيت، وفي البيت، وفي البيت مدفونا، وفي البيت مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اغفر يا ربنا سحرا من حاسد وحاقد، اللهم اغفر يا ربنا سحرا مشتركا، اغفر يا ربنا سحر حسد، حسد عليها، حسد عليها، حسد عليها منذ صغرها، على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها، اغفر يا ربنا سحر حسد، حسد شديد، حسد شديد بسببه، بسببه سحرت سحرا عظيما، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في بطنها، اطله يا ربنا في بطنها، يجدده جان في المنام، يجدده جان في المنام، يجدده جان في المنام، يؤكلها ويشربها، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا ثقيلا اثقل جسدها، ثقيلا ثقيلا اثقل جسدها، وسبب لها نزيفا، وسبب لها نزيفا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر فيها وفي امها، عليها وعلى امها، فيها وفي امها، عليها وعلى امها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا ساكتا، لننسى وجاهل. اللهم اطر السحر، السحر ان الله سيبطله، اطره يا ربنا بسبب حسد، اطره يا ربنا بسبب حسد، اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، اطره يا ربنا فيها وفي امها، اطره يا ربنا اكلاها، اطره يا ربنا شرباها، اطره يا ربنا اكلاها، اطره يا ربنا اكلاها، اطره يا ربنا شرباها، فيها وفي امها، فيها وفي امها. اطره يا ربنا ابطلها، حرك يا ربنا ساكنا. اللهم يا ربنا فك مربوطه، فك مربوطه بسره البطن، فك مربوطه بسره البطن، فك مربوطه يا ربنا، يا ربنا في المعده، في المعده، في المعده، في المعده، في المعده، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، يا ربنا في القلب وفي الصدر، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب وفي الصدر، وفي الراس، وفي الراس، وفي الراس، وفي الراس، وفي الراس، وفي الراس، وفي الراس، وفي الراس. فكه يا ربنا، فك هذا السحر يا ربنا، في امها لها، في امها لها، في امها لها، في امها لها، في امها لها، في امها لها، في امها لها، في امها لها. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا مشتركا بينها وبين امها، في امها لها، في امها لها، في امها لها، في امها لها. معقود، معقود في الام لابنتها، معقود في الام لابنتها، معقود في الام لابنتها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا يا مدبر الامر، يا مدبر الامر، يا مدبر الامر. اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا في الام، في الام لابنتها، في الام لابنتها، معقود في الام، معقود في الام، معقود في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطن الام، في بطن الام، في بطن الام. للذريه، للذريه، للذريه، للذريه، للذريه، للذريه، للذريه، للذريه، لكبيرهم، لصغيرهم، لذكرهم، لانثاهم، لصغيرهم، لكبيرهم، لذكرهم، لانثاهم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا قويا عظيما متينا، اطره يا ربنا مخدوما، مخدوما ومحروسا، مخدوما ومحروسا. اطر يا ربنا هذا السحر صامتا، صامتا، صامتا، صامتا. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على العذاب، اطره يا ربنا على النكال، اطره يا ربنا على الفشل، اطره يا ربنا على الفشل. اطر يا ربنا سحرا على الفشل، اطر يا ربنا سحرا على الفشل، اطر يا ربنا سحرا على الفشل، اطر يا ربنا سحرا على الفشل. اللهم اطر يا ربنا سحرا على الفشل، اطر يا ربنا سحرا على العذاب والدمار، اطر يا ربنا سحرا على النكال، اطر يا ربنا سحرا على العذاب، اطر يا ربنا سحرا على العذاب. اللهم اطر يا ربنا سحرا على العذاب، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما. من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من اقارب الوالد، من اقارب الوالد، من اقارب الوالد، من اقارب الوالد. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من حاسد الحاقد. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر من حاسد الحاقد. اللهم اطره يا ربنا من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من جيران السوء في دار المقامة، من جيران السوء في دار المقامة، من جيران السوء، من جيران السوء، من جيران السوء في دار المقامة، في دار المقامة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا يا مدبر الامر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا من الوالده، اطره يا ربنا من الوالده، من الوالده، من الوالده. اطر يا ربنا سحرا، سحرا في البنت، فيها، فيها، فيها لابيها وامها، فيها لامها، فيها لامها. سحر مشترك بين افراد العائله، في الام، في الام اصبحت به مستودعا لسحر العائله. في الأم في الأم في الأم أصبحت به مستودع لسحر العائلة. اللهم أطر يا ربنا سحرا فيها أصبحت به مستودع لسحر العائلة أصبحت به مستودع لسحر العائلة. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. اللهم أطل السحر يا ربنا اللهم أطل السحر يا مولانا اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا على العذاب والنكال مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا تغلغل في الجسد تربط في الجسد مربوطا في سرة المعدة مربوطا مربوطا مربوطا في سرة البطن في سرة البطن مربوطا في رأس المعدة معقودا معقودا في المعدة معقودا في المعدة. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطره يا ربنا عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فامتا أطره يا ربنا من إنس وجان أطره يا ربنا من إنس وجان أطره يا ربنا أطره. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر من إنس وجان فامتا فامتا فامتا ساكتا فامتا فامتا فامتا فامتا عليه العهود والمواثيق إلا يظهر وإلا يبطل إلا يظهر وإلا يبطل. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا يحمله تحمله تحمله ويحملها تحمله ويحملها. اللهم أطل يا ربنا السحر تحمله ويحملها تحمله ويحملها. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر تحمله تحمله ويحملها. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر يد بيده الأمر. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر سحر حسد حسد حسد حسد حسد وحقد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد اطره يا ربنا اطره يا ربنا جر الى سحر الى سحر صامت الى سحر صامت ساكت عليه العهود والمواثيق الا يظهر والا يبطل الا يظهر والا يبطل على الفشل على الفشل وعلى الدمار وعلى النكال وعلى العذاب وعلى العذاب وعلى العذاب الشديد وعلى النكال العظيمه. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا بحول اطره يا ربنا بقوته اطره يا ربنا بقدرته. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطره يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انفق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك المربوطا يا ربنا فك المربوطا يا ربنا فك المربوطة يا ربنا في الوالد وفي الولد فك المربوطة يا ربنا في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد فك المربوطة يا ربنا في الوالدة وابن فيها في الوالدة وابن فيها فك المربوطة يا ربنا في الوالدة وابن فيها في الوالدة وابن فيها فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا وزع يا ربنا المثبت وزع يا ربنا المثبت وزع يا ربنا المثبت وزع يا ربنا المحكم واطر يا ربنا المحكم واطر يا ربنا المحكم واجر يا ربنا المثبت واجر يا ربنا المثبت واجر يا ربنا المثبت. بسم الله بسم الله يفيكما والله والله يفيكما والله يفيكما فسيكفيكهم الله. فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا معقودة، فطره يا ربنا مربوطة، فطره يا ربنا مثبتة، فطر يا ربنا هذا السحر صامتا قويا عظيما، صامتا قويا عظيما. عليه ملوك الجنة، عليه ملوك الجنة، عليه ملوك الجنة، عليه سلاطين الجنة. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، عليه ملوك الجنة، عليه ملوك الجنة. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر الصادق، اطره يا ربنا في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة وابن فيها. اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسادة، اخل يا ربنا العقادة، وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر. اللهم اطر السحر، اللهم اطر الحسادة، اللهم اهل العقادة، اللهم فك المرابط. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد والعين، اللهم ابطل الحسد والعين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن، عليك بهم الظالمين، الظالمين في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد. يا ربنا عليك بهم يا ربنا عاشقين، عليك بهم يا ربنا عاشقين، عليك بهم يا ربنا عاشقين، عليك بهم يا ربنا حاسدين، عليك بهم يا ربنا حاقدين، عليك بهم يا ربنا حاقدين، حاسدين ظالمين، طاغين باغين معتدين. الله أكبر، الله أكبر. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك. السحر إن الله سيبطله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، على جبل، على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا ربنا، يا ربنا اقض يا ربنا سحرة الجبل، سل جبلي عليهم، سل جبلي فيهم، سل جبلي كالجبل، ثقيلا قويا عظيما. يا ربنا اقضه، يا ربنا انسفه، يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا. اقض يا ربنا سحرة القرآن، اقض يا ربنا سحرة القرآن، اقض يا ربنا سحرة القرآن، اقض يا ربنا سحرة القرآن. كتب بالقرآن، كتب بآيات القرآن، كتب بالبول والدم. اللهم اطر يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، لأهل القرآن، لأهل القرآن، لأهل القرآن. اطر يا ربنا سحرا على القرآن، لأهل القرآن، لأهل القرآن. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا ثقيلا، ثقيلا وقديما، قديما قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. اكلوه وشربوها، اكلوه وشربوها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر في بيت، في بيت، في بيت، في بيت، في بيت، في بيت، في بيت، في بيت، في بيت، في بيت. مدهونا، مدهونا ومرشوشا، مذكورا ومذرورا. اطر يا ربنا السحر في البيت، في البيت، من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد. اطره يا ربنا في البيت، من حاسد وحاقد. اطره يا ربنا من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، حسودة، حقودة، حسودة، حقودة. اطره يا رب من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، حاسدة، حاسدة، حاسدة للوالدة، حاسدة للأم، حاسدة لها، حاقدة عليها وعلى أولادها. حاقدة عليها وعلى زوجها وأولادها، حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة على الوالدة على الوالدة وعلى زوجها وأولادها وعلى زوجها وأولادها. يا ربنا أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. اطر هذا السحر من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة ساحرة ساحرة خبيثة ساحرة عظيمة ساحرة عليمة. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر من جارة من جارة خبيثة من جارة من جارة من جارة من جارة من جارة من جارة من قريب من قريبة من امرأة من امرأة. اللهم اطر هذا السحر صامتا قوية عظيمة شديدة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بهولك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر. بسم الله. اطل يا ربنا السحر الصامت، اطل يا ربنا السحر صامتا، اطل يا ربنا السحر ساكتا، اطل يا ربنا السحر هذا، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا ذاك، ذاك مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على الطلاق على الطلاق، وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، عليه ملوك الجنة، عليه حراس، حراس، حراس، حراس، اللهم اطر هذا السحر، عليه الحراس الحراس الحراس الحراس، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، عليه عشاق في الجسد، عليه عاشق عاشق عاشق على الطلاق، على الطلاق لا بد ان يكون، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، عليه عاشق عليه عاشق عليه عاشق عليه عاشق عليه عاشق في الجسد، عليه عاشق في الجسد، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، عليه عاشق في الجسد، عليه عاشق في الجسد، لا بد ان يكون الطلاق، عليه عاشق في الطلاق، عليه عاشق يريد الطلاق، عليه عاشق في الجسد يريد الطلاق، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا مدبر الامر، اللهم اطره في الجسد وخارج الجسد، لا بد ان يكون الطلاق، لا بد ان يكون الطلاق، اللهم اطله، اللهم اطله يا ربنا محكما وموثقا ومربوطا يا ربنا ومحفوظا في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها وصدرها وعلى عقلها اثر العقل والادراك العقل والادراك العقل والادراك. الله اكبر. اللهم اطل هذا السحر بطل ما كانوا يعملون، اطله يا ربنا يزداد، اطله يا ربنا يزيد، اطله يا ربنا يجدد، اطله يا ربنا صامتا، اطله يا ربنا يونس قال في الجسد وخارج الجسد، اطره يا ربنا في امها لها في امها لها في امها لها في امها لها، الله اكبر. اطره يا ربنا في امها لها في امها لها في امها لها في امها لها في امها لها في امها لها في امها لها، اطره يا ربنا في امها لها في امها لها في امها لها في امها لها في امها لها، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك، سحر حسد حسد حسد حسد وحقد ظلم ظلم ظلم انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام عداوة انتقام عداوة انتقام عداوة عداوة وبغضاء عداوة وبغضاء انتقام عداوة انتقام عداوة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، الله اكبر. اللهم اطره هذا السحر من انس وجان من انس وجان، صامت صامت صامت صامت صامت صامت صلب صلب صلب صلب صامت صامت صلب صلب صلب كالصخر كالصخر كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم اهزمه يا ربنا، اللهم استغفر يا ربنا جموع، الله اكبر الله اكبر، اللهم اخرجه يا ربنا واخرج اوتاده، اللهم اخرجه يا ربنا واخرج اوتاده، يا الله يا عزيز، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، الله اكبر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره مربوطا ومعقودا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى تفكير سلبية وعلى الطلاق أن يكون وعلى تفكير سلبية وعلى الضر يا ربنا وعلى التعاسة تعاسة وعلى التعاسة وعلى التعاسة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا مدبر الامر. الله اكبر. اللهم اطر السحر، اللهم اطر الحسد، اللهم احل العقد، اللهم فك اثر العيون، اللهم فك اثر العيون، اللهم اطر اثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين تبعها مس، تبعها جان مارد، تبعها عفريت، عفريت ومارد، تبعها عفريت، تبعها مالك ملوك الجن في الجسد في الجسد في الجسد. عليك به يا واحد ويا صمد، عليك به يا ربنا في الجسد، عليك به يا ربنا خارج الجسد. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معقودا، اطر يا ربنا هذا السحر مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودة، حطه يا ربنا صامتة مثبتة مثبتا بالمسامير، مثبتة مثبتا بالمسامير. اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا في إبرة ومسمار، في إبرة ومسمار، وفي أثرها عند من سحر، وفي أثرها في شعرها في شعرها في شعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر، وفي الظهر وفي الظهر يا ربنا، وفي ملابس وفي الملابس وفي الملابس. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر يا ربنا يا ربنا، في حماية في خمارها في غطاء رأسها وفي عباءتها. اطر يا ربنا هذا السحر عند من سحر، عند من سحر من رجل او امرأة. اللهم اطر هذا السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا سحرا في نعالها، اطر يا ربنا سحرا في نعالها، اطر يا ربنا سحرا في نعالها، اطر يا ربنا سحرا سحر زئبق ورصاص، اطر يا ربنا سحرا زئبق ورصاص، اطر يا ربنا سحرا زئبق ورصاص، اطر يا ربنا سحرا عظيما علويا وسفليا، علويا وسفليا، علويا وسفليا. اللهم اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا مثبتا، اطره يا ربنا قويا عظيما. اللهم اطر السحر الصامت، اطر يا ربنا سحرا صامتا، اطره يا ربنا صلبا صلبا صلبا صلبا، اجعله يا ربنا هشا هشا هشا يا ربنا، وانسفه يا ربنا نسفا نسفا نسفا. الان يا ربنا الان، الان يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا سحرا صامتا صامتا ساكتا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، اطره يا ربنا قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، اطره يا ربنا اطره، اطره يا ربنا قد عاف عليه الزمن، اطره يا ربنا على الحزن، اطر يا ربنا هذه الاسحار كلها، اطر يا ربنا السحر يا مدبر الامر، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، اطره يا ربنا قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. اللهم اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، اطره يا ربنا يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد على اسمها، يتجدد على اسمها واسم امها، يتجدد على اسمها واسم امها. اللهم اطره يا ربنا يتجدد عليها وعلى اولادها، يتجدد عليها وعلى اولادها. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا يا مدبر الامر. اللهم اطره بحولك وقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا، اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر يا مدبر الامر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر يا مدبر الامر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر يا مدبر الامر، اللهم اطر السحر. اللهم اطره صامتا صامتا قويا عظيما، اطره يا ربنا عليه العهود والمواثيق وان لا يظهر، اطر يا رب سبحانه في كتاب في كتاب. الله اكبر. اطر سحرا في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب. فطر يا ربنا السحر في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب فطر يا ربنا السحر في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب فطر يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة فطر يا ربنا السحر معلقة فطر يا ربنا السحر سحرا عظيما فطر يا ربنا السحر على الماء على الماء على الماء فطر يا ربنا السحر على الهواء على الهواء على الهواء فطر يا ربنا سحرا سحرا على النار على النار فطر يا ربنا سحرا على التراب على التراب فطر يا ربنا سحرا على المعادن فطر يا ربنا سحرا في سلسلة فطر يا ربنا سحرا في مسمار وإبرة فطر يا ربنا سحرا في ذهبها في ذهبها واكسسواراتها فطر يا ربنا هذا السحر اللهم فطر يا ربنا هذا السحر مربوطا مربوطا ومعقودا في أمها في أمها في أمها في أمها في أمها فطر يا ربنا هذا السحر في الأم لعذابها لعذابها لفشل الذرية لطلاق الذرية لفشل الذرية لطلاق الذرية لفشل الذرية اللهم اطلع السحر صامتا في الأم صامتا في الأم صامتا في الأم ساكتا في الأم محمودا في الأم في الأم في الأم في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها تعقد تعقد في بطنها في بطنها في بطنها مربوط مربوط في بطن في بطن في بطن في بطن الوالدة الوالدة الوالدة في بطن الوالدة الوالدة في بطن الأم الأم الأم الأم اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطره يا ربنا في بطن الوالدة في بطن الوالدة في بطن الوالدة في بطن الوالدة في بطن الوالدة سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم قوي شديد اللهم أطره يا ربنا بحولك اللهم اطره يا ربنا في بطن الوالدة في بطن الوالدة في بطن الوالدة في رحم الوالدة في رحم الوالدة في رحم الوالدة في رحمها في رحم الوالدة الوالدة الوالد ثابت ثابت ثابت اللهم اطره السحر على الدم على الدم على الدم على الدم سحر سحر عظيم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في الوالدة لأولادها في الوالدة في الوالدة لأولادها في الوالدة لأولادها في الوالدة لأولادها اللهم اطر الأسحار كلها كلها كلها قوية عظيمة شديدة الله أكبر اللهم اطر السحر العظيمة اللهم اطر السحر العظيمة اللهم اطر السحر العظيم يا عظيمة بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر اللهم اطر السحر العظيمة اطر يا ربنا السحر الأسود اطر يا ربنا السحر الأحمر اطر يا ربنا السحر الأزرق اطر يا ربنا السحر الأبيض اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد اطر يا ربنا السحر العذاب والنكال اطر يا ربنا السحر الصامت اللهم اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر في الجسد في الجسد اطر يا ربنا كل سحر في الجسد في الجسد وخارج الجسد اللهم اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا السحر الصامت اللهم اطر يا ربنا الاسحار اللهم اطر يا ربنا الاسحار اللهم اطر يا ربنا الاسحار اللهم اطر يا ربنا الاسحار بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل الله اكبر اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا السحر الصامت بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل فطر يا ربنا سحرا صامتا فطر يا ربنا سحرا صامتا فطر يا ربنا سحرا صامتا فطر يا ربنا سحرا صامتا اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان اللهم اطر يا ربنا السحر من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان صامت صامت صامت صامت قوي عظيم شديد اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر السحر الخامس الخوي العظيم. اللهم اطره يا ربنا من انس وجهان، من انس وجهان، من انس وجهان، من انس وجهان، من انس وجهان، من انس وجهان، من انس وجهان، من انس وجهان. اللهم اطر السحر من انس وجهان، من انس وجهان، من انس وجهان، من انس وجهان، من انس وجهان، من انس وجهان. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقدرتك وقوتك. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد صامتا قويا عظيما مربوطا ومعكوزا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من انس وجان. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان. اللهم اطره يا ربنا على القران، على القران. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا. اكلوه وشربوه، اطره يا ربنا رش لهم فم شواريه، اطره يا ربنا اكلوه وشربوه، اطره يا ربنا مشموما، اطره يا ربنا مشموما، مشموما. اطر يا ربنا سحرا جدد، جدد ليلة زواجها، جدد ليلة زواجها. يا ربنا هذا السحر على الخيالات والأوهام والوسوسة. اطل يا ربنا سحر الطلاق يا ربنا والشقاق وعدم الوفاق. اطل يا ربنا سحرا عظيما يذهب العقل والإدراك. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، عليه ملك من ملوك الجنة، عليه جني ساحر، ساحر ساحر في الجسد، في الجسد عليك به يا ربنا، عليك بجني ساحر، عليك بجني ساحر. ظالم قاف باغ معتد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الجان، عليك به ساحرا عليما، عليك به ساحرا عظيما. الله أكبر. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، على العزائم والرقى الشركية، على العزائم والرقى الشركية، على العزائم والرقى الشركية. اطله يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا مولانا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد. اطره يا ربنا بسبب حسد، بسبب حسد وحقد. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بسبب عداوة، عداوة وظلم وانتقام، وانتقام، وانتقام، وانتقام، وانتقام، وانتقام. اطر يا ربنا سحرا، سحرا بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام. اللهم اطله يا ربنا، اطل هذه الاسحار كلها قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا مولانا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم ومعهم. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطل السحر يا ربنا يا مدبر الأمر أطل يا ربنا السحر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر أطل يا ربنا السحر. اللهم أطله يا ربنا إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا كل العقاد واحل يا ربنا عقادا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اهللها يا ربنا في الباطن في بطنها ورحمها اهل يا ربنا هذه العقادة اهللها يا ربنا على الضر اهللها يا ربنا شرا اهللها يا ربنا مكرا وفيدا اهللها يا ربنا غلدا اهللها يا ربنا ضرا اهللها يا ربنا على الخوف اهللها يا ربنا على ضيق الصدر اهللها يا ربنا على الضر اهل يا ربنا هذه العقادة على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق اهل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اهل يا ربنا هذه العقد اهلها يا ربنا احللها بحولك وقوتك وقدرتك اهل يا ربنا هذه العقد اهلها يا واحد يا صمد اهلها يا ربنا وفكها اهلها يا ربنا وانزعها يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا انزع يا ربنا هذه العقد انزعها يا ربنا انزعها اصهرها يا ربنا اصهرها اهلها يا ربنا احللها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة اهلل لي عقدة اهلل لي عقدة اهلل لي عقدة اهلل لي عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. الله اكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واحل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة احلها يا ربنا سحرية يا ربنا وحسدية يا ربنا من اثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها واخرج يا ربنا نفسا خبيثة يا ربنا صامتة نفسا خبيثة صامتة قوية عظيمة يا ربنا يا ربنا احل العقادها فك مرابطها واخرجها نفس نفس نفس نفس خبيثة نفس نفس لئيمة نفس نفس صامتة صامتة صامتة فاسدة نفس نفس عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا في الوالدة وفي أولادها في الوالدة وفي ابنتها في البنت وفي أمها نفس نفس خبيثة نفس نفس تخرجي يا نفس عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس نفس نفس على السعادة نفس على العذاب والنكال اللهم أخرجها يا ربنا نفس نفس مع سحر عظيم نفس مع مس عظيم نفس تخرجي يا نفس اخرجي يا نفس الحسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية اخرجي يا امر الله اللهم اخرجها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الظلم وعلى الضر يا ربنا وماكرة عليك يا ربنا بهذه النفس